وأبجده. أريد أن أعرف منكم الفرق بين عدد وعد. ما الفرق بين عدد وعد؟ تستطيع؟ تفضل. نعم أحسنت، بارك الله. كما عد مرة واحدة، عد المال وضعه في الصندوق، لكن عدد صباحا ومساء، يأتي يعد مرة ثانية ثالثة، يخشى أن يكون قد إيش؟ قد نقص. إذن أكبر همه هو المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.